بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كل عام طيبين يا شباب. نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا فيما تبقى من رمضان، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته وحسن استغلال الأيام المتبقية من شهر رمضان، وأن يبلغنا ليلة القدر، وأن يجعلنا فيها من المقبولين المرحومين، آمين. أحبة الشباب، جئنا اليوم لنتكلم عن لذة الاعتكاف. الاعتكاف نقطة تحول في حياة من يريد التحول والتغير والهداية والإنابة والاستقامة. الاعتكاف غيرني، ينبغي أن يكون شعارا لنا، ولكن حتى لا تكون شعارات جوفاء لا نفهم ما وراءها، جمعناكم قبل الاعتكاف لنتعرف على الاعتكاف. وحتى لا أطيل عليكم، درسنا ينقسم إلى شقين. الاعتكاف عبادة ولا ليست عبادة؟ عبادة. الصلاة عبادة ولا ليست عبادة؟ عبادة. الصيام، العمرة، العبادة لها ظاهر وباطن. أي عبادة لها ظاهر وباطن أو قلب وقالب. بمعنى الإنسان قد يقف في المسجد ويكبر ويقرأ الفاتحة ويفعل سائر أركان الصلاة ويصلي، ولكن لا أجر له على صلاته. ليه؟ أنت معنا ولا هتبدأ؟ ليه؟ مغيب القلب. مفيش قلب. اللي كان موجود في المسجد جسم، والقلب بره، مفيش خشوع. والأجر على قد إيه؟ الخشوع. واحد خشع 10% يبقى خد أجر كام؟ خشع 50 وهكذا. واحد واقف بدون خشوع أو خشوع ضعيف جدا يبقى وهكذا. تلاوة القرآن عبادة صح؟ لها برضو ظاهر وباطن. الظاهر اللي انت تفتح المصحف وتقرأ الألفاظ، والباطن ايه؟ لا ألم رجليك، ها؟ الفهم والتدبر، اللي انت تتأثر بالتلاوة والقراءة اللي انت بتقرأها. الصيام نفس الكلام، العمرة نفس الكلام. في ناس بتروح تعمل عمرة وترجع لكنك بتصيف، يروح ويجيب سلع ويجيب حاجات ويتاجر وبتاع. انت عشت حاجة من معنى العمرة، فهمت حاجة، ممكن يغش وممكن كمان يسرق، او هو هناك فرصة عشان زحمة، خد بالك، الناس مش فاهمة. فنفس الكلام منطبق على الاعتكاف. الاعتكاف ليه ظاهر وباطن. الظاهر بتاعه اللي انت تقعد في الجام، لزوم المسجد من المسلم المميز معنى كده لطاعة الله سبحانه وتعالى، بيصلي وبيقرأ قرآنه وإلى آخره. ده الظاهر بتاعه، حققه بقى بشروطه وإلى آخره اللي ذكرها العلماء. لكن الاعتكاف ليه باطن، ليه معنى، ليه روح. اللي عايز فعلا الاعتكاف يبقى في حياته نقطة تحول، اللي عايز الاعتكاف يبقى في حياته بداية تغير، لازم يفهم معنى الاعتكاف. وزي ما قلت لكم، الدرس هينقسم لقسمين. النص ساعة اللي هناخدها النهاردة إن شاء الله هنتكلم فيها عن الجسد، عن الجسم، وهيبقى فيه لقاء تاني إن شاء الله غدا الساعة 10:30 في مسجد الرحمة، هنتكلم فيه عن روح الاعتكاف، كيف يغيرنا الاعتكاف، كيف نستمتع بالاعتكاف، كيف نتلذذ بالاعتكاف. بإذن الله تعالى يكون معنا غدا بعد صلاة التراويح، بس بالدقيقة، ما تتأخرش عن 10:30. والإخوة الشباب اللي هيعتكفوا معانا وما حضروش اللقاء بتاع بكرة مش هيعتكفوا، هيتمنعوا من الاعتكاف، لأن ممكن واحد بس مش فاهم يعني اعتكاف يفسد الاعتكاف كله. فده شرط ليا في اعتكافي، اللي عايز يعتكف معايا لازم يحضر اللقاء بتاعي اللي قبل الاعتكاف ويفهم يعني اعتكاف، عشان يبقى داخل وهو فاهم. زي ما بيقول كده الناس في العوام كده، يقول لك اللي أوله شرط إيه بالظبط، عشان نبقى ولا النور بيقل، ماشي كده، عشان تبقى داخل فاهم انت داخل ليه. يقوم لما يحصل منك اي مخالفه يبقى انا اذكرك اول مره انت ما كنتش واخد بالك، لكن لما الاقيك بقى انت واخدها سهريه كده اقول لك لم حاجتك وايه وروح عشان ما تبوظش الاعتكاف على ايه على اصحابك. تمام تمام. هسالكوا سؤالين وعايز كله يتفاعل معايا، ممنوع حد ينام، مش كده مش جايين نريح احنا هنا، على يمين واحد بينام وعلى شمال واحد بيتاوب. اول سؤال يعني ايه اعتكاف، تاني سؤال ليه الاعتكاف، وخد راحتك في الكلام يعني انت مش على الهواء مباشره، انا اتكلم براحتك واغلط مش مشكله ونصلح لبعض. يعني اعتكاف السؤال الاول، السؤال الثاني ليه الاعتكاف. اتفضل يعني اعتكاف، خلينا في السؤال الاول. جميل، يبقى المكث في المسجد، اللبس في المسجد، لان الاعتكاف في اللغه اصلا معناه لزوم الشيء. سيدنا ابراهيم لما قال لقوم هذه التماثيل التي كمل انتم لها ايه يعني عاكفون، ليل نهار معاها في عباده متعلقين بيها، العكوف على الشيء ملازمته حبس النفس عليه، معنى كده. قال الله تعالى خليها تيجي دلوقتي، فيبقى فهمنا يعني اعتكاف. طب حد تاني يضيف حاجه؟ لا ما فيش حد هيقعد ساكت، واللي مش هيتكلم هقول له قول، انت مفكر جاي هنا تتريح شويه في التكييف؟ لا لازم كله يتكلم. جميل. ها ايه كمان؟ ايه الخلوه بالله سبحانه وتعالى. طب الناس اللي قاعده ساكته يعني اعتكاف يا حاج؟ طب ما انت حلو هو ساكت ليه كابتن؟ الاعتكاف يعني المكوس في المسجد. جميل. ها اعتكاف، قول قول اللي انت فاهمه. قراءة القرآن. كلم قول. ها عدم اللغو، التفرغ للعبادة يعني، ماشي كده. ها جميل، شوف الكلام الحلو، البعد عن الحياة الدنيا والبقاء مع الله. شوف قولوا كده، طلعوا الإبداعات بتاعتكم دي حقيقة ما بهزرش. البعد عن الحياة الدنيا فعلا 10 أيام تاخد أجازة من الشغل أو لو عندك شغل وتتفرغ كده للعبادة بس، اتصال بالله سبحانه وتعالى، انشغال بالآخرة، البعد عن الحياة الدنيا والتفرغ لله سبحانه وتعالى. ها ايه كمان؟ اتفضل. تخش فيها دي بقى، يبقى الجلوس في المسجد 10 ليالي وعبادة الله العبادة الكاملة. شوف الكلمة بتاعته، العبادة الكاملة، عشان احنا هنتحاسب على الكلام ده. يبقى انت قاعد ما وراكش غير ايه؟ لا يا حبيبي لازم تقول، يقول لي عشان كده ما قلتش حاجة، اللي انت هتتربط من لسانك، القاعد في المسجد للعبادة، اللي تلاقيه بقى قاعد في المسجد للكلام، واللي قاعد في المسجد للنوم، واخد بالك، والهزار، واللي جاي عشان ياكل اللي هو خس في اول رمضان فجاي هنا عشان يعوض، لا ده مش مكانه معانا. الاخ بيقول لي الموبايلات والتاتش وبتاع، لا الكلام ده ممنوع، محدش يجي لي اصلا بتليفون. تقول لي بابا وما يقولك، واحنا بعيد مش هيسافر، اول الجامعه اهو، اللي عايز يطمن على ابنه يجي له هنا، لكن تجيب لي تليفون ترن ترن والناس نايمه وده موسيقى وده نغمه وده ابكي على شم الهواء والناس بقى مش هتبقى معتكف، لا تليفونك في البيت، بابا عايز يطمن عليك يجي لك هنا، او تليفون الاخ المسؤول. كل الاخوه كل الشباب معاهم تليفون الاخ محمد، الاخ فلان، الاخ علان، ووصلوه لابائكم في البيت، تليفون الاخ المسؤول اهو، لما تعوز بابا حاجه كلمنا عليه، خلص الموضوع. واحد بقى تاني يجيب لي تليفون مش عارف بكام، واصل انا نسيته بيتشحن وجيت ما لقيتهوش، الاخوه تجيبوا لي بدا، كل المواويل ديت بنقفل بابها اهو من دلوقتي، تليفونك في بيت. كفايه بقى، كفايه تفييس وكفايه فسبكه وكفايه ومش عارف ايه، كفايه، الناس تعبت، انت نفسك ما زهقتش بقى؟ بالساعات بنقعد على الفيس وبالساعات بنضيع وقتنا، مش هينفع بقى 10 ايام كمان جايبين الفيس معانا في الجامع؟ لا مفيش الكلام ده، اللي اوله شرط اخره نور. تليفونك في البيت، هتجيبه معاك هاخده منك اشيله وادهولك وانت طالع في الاعتكاف. بابا بقى يقول التليفون ما بيرنش ولا حصل له حاجه مش عارف اتمسك واتعمل، انا قلت لك من الاول فهمهم ان التليفونات ممنوعه في الاعتكاف، اللي عايز يطمن على ابنه يتصل بالمسؤول او يجي المسجد. طب جميل، يبقى عباده كامله، معنى جميل قوي. طيب ها ايه استغلال ما تبقى من رمضان فعلا فرصة، لأن بقي 10 أيام من رمضان ممكن أكون ضيعت في 10 إلى 20 الأوائل، شوية مع المونديال وشوية مع مش عارف إيه وشوية ها؟ ما أنا عارف يا أخويا خلص وألمانيا كسبت والمواضيع، أنت هتقول لي ما أنا عارف الحاجات دي بتخفى، وبعديها راحوا دخلوا في حاجات تانية مش عارف إيه اللي كان بيلعب امبارح ولا ها؟ مش عارف. هو ما فيش الكلام ده ما ينفعش يتعمل في غير رمضان؟ ايه المغزى؟ انا عايز افهم ليه بنشغل الناس بالكرة في رمضان؟ ما طول السنة مشغولين بيها. انا اعرف ليه يعني كده، ليه حرام عليك اتقوا الله في الناس، خلوا الحاجات دي في غير رمضان. ليه تيجي في وقت عبادة وليه تيجي كرة في وقت صلاة؟ ليه لازم يبقى احنا كده عندنا غيرة على ديننا، مش واحد يحفر لي حفرة وانا نط، لا انا بقى فاهم الكلام ده بيتعمل ليه في الوقت ده. عندك اعتزاز بدينك، انت عندك قوة في حب الله سبحانه وتعالى. لا مش الماتش اللي يبعدني عن ربنا، مش طب على كده لو كاس العالم كان في 10 الأواخر في ناس مش هتعتكف، انا اجزم لو كان كاس العالم لسه ما خلصش كانت في ناس هتقعد عشان تشوف النهائي، ونخش ويطلع ممنوع، مفيش خش ويطلع عندي ايه مش معقول. عشان كده بقول لكم فعلا الاعتكاف استغلال ما تبقى من ما كان واحد جاي الاعتكاف جايب تلفزيون جايب تلفزيون وبتاعه مش عارف ايه، وما يعرفش يعني اعتكاف في الاماكن الراقيه بقى، جايب تلفزيون وبتاعه، قالوا له ايه ده؟ قال لهم مش هنقعد 10 أيام قبل ما بقى الفيس على التليفونات وبتاع الكلام ده زمان يعني، ففهموه يعني ايه اعتكاف والراجل فهم. فانت لو فاهم بقى يعني اعتكاف، خالد بيقول لك فرصه اخيره استغلال ما تبقى من رمضان، ما عنديش بقى استعداد اضيع حاجه من رمضان تاني. طيب ايه كمان اللي عايز يضيف؟ الله، مجاهده النفس. ليه مجاهده نفس؟ لان انت في البيت بتصلي الفجر وبتنام ماشي كده في الغالب، لان احنا طول الليل سهرانين، يقوم ايه يجوا الظهر يصحوك قوم صلي، ولا انت هنا يا عم ولا على فين قبل المغرب بنص ساعه لما تقوم، يبقى كنت نايم ولا صايم؟ لك اجي بقى في الاعتكاف اخ واقف لك على راسك، واخد بالك؟ مش هتقوم، هيلفك في الفرشه بتاعتك وبره، ما فيش هزار. ما انا اما يبقى معايا 80 معتكف وكل واحد حدادي فيه، طب عشان خاطر يقوم؟ طب لا ما فيش، هو مره واحده قوم، ما قمتش هتلاقي نهر ميه اتفتح عليك، واخد بالك؟ كبت في وشك ازازه ميه ماشي كده، ما نفعش معاك في الفرشه بتاعتك وتتلم يلا على بيتكم، ما عندناش وقت نضيعه. واضح كده؟ يبقى انت في الاعتكاف بتلاقي واحد يساعدك على العباده، بعد الفجر هنقعد عشان الحجه وعمره، صلاه الظهر بيقومك عشان تتوضا وتصلي، صلاه رأوة هكذا، بتحقق العباده بالصوره المتكامله بتاعتها. يعني انت في البيت ممكن تكون ما قدرتش، ماما مش فاضيه لك باش تقعد جنبك نص ساعه تصحيك كل صلاه، هي مره وهكذا، لكن في الاعتكاف بيبقى فيه معينين ليك على تحقيق العبادة بإذن الله تعالى. إيه كمان؟ قولوا المعاني الجميلة دي. ها؟ حب النفس. يعني إيه حب النفس؟ أنت عايز تعبر عن حاجة حلوة بس التعبير خانك، اللي هو قصده اللي هو يروض نفسه أنها تظفر بالطاعة وبالعبادة، أنه يهتم بنفسه بقى، كفاية بقى الانشغال بالناس بالأفلام والمسلسلات والفيس والكلام ده، لا نتفرغ بقى لنفسنا كده عشان نربيها ونروضها. تفضل. الانشغال بالعبادة وترك ما سواها. ها؟ جميل، بنفهم ديننا أكتر ونقرب من ربنا أكتر. في حاجة مهمة جدا كلكم ما قلتوهاش، استغلال ايه؟ ايوه، اللي اسمها تحري ليله القدر. معنى كده دي بقى الكلام ده انتوا بتقولوه دخلتوا السؤالين في بعض، يعني اعتكاف وليه اعتكاف؟ فاحنا خلينا طب نخلص السؤال الاول، يعني اعتكاف العلماء بيقولوا لزوم المسجد، معنى كده وحبس النفس على طاعه الله سبحانه وتعالى. ماشي كده؟ طيب فهمنا يعني ايه اعتكاف، يبقى انت لما تفهم يعني اعتكاف لزوم المسجد، يعني ما ينفعش اطلع، ما ينفعش اطلع ارد على التليفون على الباب، لا، يبقى انت كده اعتكافك اتقطع بطل. معنى كده ما ينفعش اطلع اجيب حاجه ساقعه وارجع، اعتكافك فسد خلاص. ما ينفعش اطلع اسلم على ماما كانت معديه من هنا، خلاص اعتكافك فسد. معنى كده يبقى عتبه الجامع دي ما تهوبهاش الا ليله العيد. استنوا بس علي ليه؟ لان الخروج من المسجد لغير الحاجه يبطل الاعتكاف، معنى كده هتقول لي الحاجة يعني واحد ما فيش حد يجيب له أكل وشرب مش هيموت بقى، يبقى ممكن يطلع ويجيب الأكل ويدخل، أو يكلف واحد من أهل جيران المسجد يجيب له وهكذا. لكن أنا أطلع بدون حاجة بدون دون ما ينفعش، معنى كده يبقى لزوم المسجد. واضح الاجتهاد في طاعة الله سبحانه وتعالى. طب لو سألت حاجة متفرعة على كده، هو الاعتكاف ده سنة ولا فرض؟ فرض. جميل، ايه دليل بقى انه فرض؟ طب ايه دليل ان سنة؟ الرسول عملها صلى الله عليه وسلم وما امرش بيها ولا القرآن امرنا بيها. يبقى اللي عايز يعمله يعمله، اللي ما عملوش ما عملوش اثم، بس انت بتستفيد منه معاني كتير هنقولها في درس بكرة ان شاء الله. يبقى سنة وقربة الى الله سبحانه وتعالى. حد يجيب لي كده آية من القرآن فيها كلمة الاعتكاف؟ مش شرط بالنص، كلمة شبهها يعني، حروف منها. اسكت يا جدع، انا بقى اسأل الشباب. ها يلا، يبقى انتوا شكلكوا يا اما ما ختمتوش القرآن لحد دلوقتي من اول رمضان. لا لا يا عم الشيخ، ختمنا 5 ختمات. يا اما بتقرأ وانت مغيب، انتش هنا خلصت ختمة. لا، كذا آية مرت عليك في القرآن وانت بتقرأ. ها، مش الصائمين بقى، وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، ماشي كده في سورة البقرة. في واحدة تانية في سورة زي شبيهة بيها، في سورة ايه اللي هي ايه اللي هي ايه الآية بتقول؟ وعهدنا إلى إبراهيم. لا دي في البقرة، في الحج. وطهر بيتي ليه الطائفين، مفيش عاكفين، مفيش اعتكاف في الحج. وفي اعتكاف في الحج، يبقى مفيش اعتكاف في سورة الحج. يبقى للايه؟ للطائفين والقائمين وايه، عشان ما تتلخبطش بقى بين الاثنين، ماشي كده. طب آية تانية فيها الاعتكاف والعكوف آية تانية سيدنا إبراهيم. طب ما في سورة البقرة برضه، ولا تباشروهن، لما النساء الزوجات، وأنتم إيه عاكفون فين؟ في المساجد. طب حد يجيب لنا حديث عن الاعتكاف، حديث عن الاعتكاف. ولا واحد. ما جايين تعملوا إيه؟ إما أنا بقى مش فاهم التكييف ده بيشتغل إزاي، ألعب فيه ولا أسأل؟ طيب أنت مش فاهم يعني اعتكاف، أما رايح الجامع تعمل إيه؟ بنهزر. حديث عائشة قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف 10 الأواخر من رمضان حتى توفاه الله. قولوا كده، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه؟ يعتكف 10 الأواخر من رمضان حتى، تعرف يعني حتى توفاه الله، يعني ما تركش سنة الاعتكاف خالص. كما قال الزهري، عجبا للمسلمين تركوا الاعتكاف وما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة. حتى في السنة اللي هو لغى اعتكافه فيها، اعتكف في شوال 20 يوم، في سنة من السنين الرسول كان داخل يعتكف، حصل موقف كده فلغى الاعتكاف، فبعد رمضان في شوال اعتكف 20 يوم. لا، ما كانوش عايزين بطايا. هو لما جاي يعتكف، زوجة من زوجاته استأذنته تعتكف هي كمان، فأذن ليها، فالتانية عرفت فرحت هي كمان مستأذنة فرحت جاية، فالتالتة عرفت، فلقى خيام كده كتيرة حوالين خيمة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما شاف كده فهم ان الموضوع ايه، غيرة، وعايزين يبقوا قريبين من الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال آل بر أردن، يعني هم دول جايين أرادوا البر، وأمر ان الخيمة بتاعته تقوض خلاص تتفك، وهم كمان ايه، فلغى الاعتكاف السنة. ففي شوال اعتكف كام؟ 20 يوم. ها، حاضر. اخ بيسأل بيقول ايه ثواب الاعتكاف؟ حد يجيب لنا حديث في ثواب الاعتكاف؟ هو ده ولا واحد هيجيبه، انا متاكد ولا واحد، ولا كبير ولا صغير. تعرفوا ليه؟ لان مفيش. هتقول لي يعني احنا هنعتكف ببلاش؟ لا، مفيش حديث بعينه يقول لك ان اللي يعتكف 10 ايام يبقى كل يوم بكذا، حديث ضعيف ده. لا، لكن هتلاقي تحري ليله القدر. ليله القدر فين هي؟ في رمضان، 10 الأواخر. أنهي ليلة؟ الله أعلم، بس أنا لما أعود لها 10 أيام إن شاء الله أفوز بيها. تعرف يعني إيه ليلة قدر؟ أنا عايز أقولها بكرة بس مفيش مانع أقول لكم. يعني خير من 1000 شهر. 1000 شهر يعني كم سنة؟ لا، 83 وكسور. لا برضو غلط، ده خير مش تساوي. طب الليل بيبدأ الساعة كام؟ المغرب الساعة كام؟ 7 وكام؟ قول 7، والفجر قول 3. من 7 لـ3 كم ساعة؟ 8 ساعات. 8 ساعات وعندنا ليلة القدر قول بـ80 سنة. طب لما أقسم 80 على 8 يبقى الساعة بكام؟ بـ10 سنين. يبقى الساعة في ليلة القدر تساوي عبادة 10 سنين. انتم مش مركزين اكيد. شفت؟ ساعة واحدة بـ10 سنين. 10 سنين عبادة صافي، مفيش فيها نوم واكل وشرب ولعب وفيس، لا 10 سنين عبادة بس. وايه؟ لا ده غلط. خير، تخيل. طب احسب بقى كده الدقيقة تبقى بكام؟ حد يعرف يجيبها؟ الساعة بـ10 سنين الدقيقة تبقى بكام؟ غلط. يبقوا احسبوها، بيحسبوها غلط. كام يا درش؟ ولا انت ادبي؟ الساعة هندسة ازاي يا ابويا؟ الساعة بـ10 سنين تبقى اديها بـ100,000. ده انت كنت مدرسة خاصة متفوقين اهو. غلط. حوالي 6 شهور فيها خلاف. طيب بصوا يا شباب، بس ركزوا. اما تبص بقى للاحاديث اللي وردت كده، فضل الاعمال، فضل قيام ليله القدر، فضل الصيام، فضل المكس في المسجد، اللي يمكس في المسجد ثوابه ايه، ده هيجي معانا بالتفصيل ان شاء الله بكره، يبين لك في مجمله ثواب الاعتكاف. طيب شروط الاعتكاف عرفنا يعني اعتكاف. طب شروطه؟ الاسلام، العقل، التمييز، الطهاره، النيه. حد يقول حاجه تاني؟ لا مش شرط. ليه؟ ها ايه؟ عدم ايه؟ عدم ملامسة النساء اللي هو لا تباشرهن وانتم عاكفون المساجد. ها ملازمة المسجد. طب تعالوا نشوف كده الاعتكاف ليه شروط. ها صفاء القلب ما يصحش الا بيها. 1، ان يكون المعتكف مسلما. ما ينفعش بطرس وجرجس يجي ويعتكف. ها مش تنفع. ليه يا عم؟ وإنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام وسائر المساجد كذلك. إذا كان الجنب اللي لسه ما اغتسلش ما يدخلش المسجد، ما بالك بقى الكافر. يبقى أن يكون معتكف مسلما مميزا، يعني النونن الصغيرة مش هتنفع. ليه؟ هيعمل حمام في الجامع، هيطلع ريح في الجامع كده، صح مش كده؟ هيعاكس الناس، هيعمل يتنطط يعيط، عايز بقى يرضع والكلام ده. فالمميز ده يبقى انت بقيت بتفهم بقى يعني اعتكاف. الاخ يقول لك هنصلي يبقى صلي. اخي دلوقتي يلا الاكل وعشر دقايق خلص. اللي تلاقيه بقى ما هوش فاهم وعايز يرضع ومش عارف ايه، ويقول له كل يلعب ويصلي ينام، يبقى ده انت لسه مش مميز. يبقى المفروض في الحاله دي يبقى تروح احسن. معنى كده عاقل. يبقى عاقل ما ينفعش مجنون. معنا لا يصح الاعتكاف من الكافر ولا المجنون ولا الصبي غير المميز. طيب 2، النية. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال إيه؟ بالنيات. يبقى أنت نويت اللي أنت هتلزم المسجد لحد رمضان ما يخلص. والنية دي محلها القلب، مش هتقول بلسانك نويت الاعتكاف، لا أنت عازم من دلوقتي. أنت ناوي تعتكف ولا مش ناوي؟ زي ما تبقى رايح المدرسة بتجهز الشنطة من بالليل، صح؟ بتقول انت طالع بقى نويت اروح المدرسه؟ ملهاش لازمه، انت خلاص بقلبك. معنى كده؟ طب 3، ان يكون الاعتكاف في المسجد. ينفع تعتكف في البيت؟ لا ما ينفعش. اعتكف براحتك بس مش هتاخد ثواب الاعتكاف في المسجد، لان الله قال وانتم عاكفون فين؟ والرسول كان بيعتكف فين؟ 4، ان يكون في مسجد بتقام فيه صلاه الجماعه. يعني في مساجد مثلا على الطرق السريعه او كده ساعات تتفتح في صلاه، ما تتفتحش في صلاتين. طيب انت لو المسجد ما فيش فيه صلاة جماعة وانت معتكف فيه لوحدك، ايه اللي يحصل؟ هتصلي فين بقى؟ كل صلاة جماعة هتروح طالع عشان ايه؟ عشان تصلي بره، هتبقى اشكال كبير. معنى كده؟ حاضر، خلوا الاسئلة في الاخر. ان يكون 5، المعتكف طاهرا من الحدث الاكبر، فلا يصح اعتكاف الجنب ولا الحائض ولا النفساء، لانه لا يجوز مكث هؤلاء في المسجد. يعني امرأة مثلا لسه والدة يستمر عليها الدم 40 يوم اقل اكتر، يبقى المده دي ما ينفعش تعتكف فيها في المسجد. معنى كده؟ الحائض نفس الكلام، الجنب. هتقولي طب هو لو في المسجد وبقى جنب يغتسل، لكن ما يظلش على الجنابه. معنى كده؟ طيب السؤال اللي بعد كده، حد عايز يسال حاجه في شروط الاعتكاف؟ كده مفهومه؟ شروط الاعتكاف خلاص؟ ها؟ طب ما كانتش صلاة وما كانش بيعتكف، مش هو بقى ثواب الاعتكاف؟ اي واحد ممكن يقعد في اي مكان لوحده يتعبد، بس عشان ياخد ثواب الاعتكاف الكامل يبقى لازم يبقى في مسجد ويكون في صلاة جماعة. لا ياخد، انا احنا بنقول ليه صلاة جماعة مسجد؟ لان هو ما عشان ما يضطرش يطلع يصلي ويرجع يقطع اعتكافه كل شوي. طيب زمان الاعتكاف، زمان الاعتكاف، طب انا عايز اعتكف خمسة، عايز اعتكف يوم، لا ينفع. ينفع اعتكف يوم؟ اه ينفع اعتكف ليلة، ينفع. ما قدرتش اخد اجازة من الشغل العشر ايام، خد خمسة، خد ثلاثة، خد اثنين، اللي يتيسر ليك معنى كده. لكن الاعتكاف الكامل سنة النبي صلى الله عليه وسلم العشر ايه. وبعض العلماء يقول الافضل الا يقل الاعتكاف عن يوم وليلة. ليه؟ لان ما فيش في السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف اقل من كده. وبعض العلماء يقول لا ده يصح حتى لو ساعة، ان واحد داخل يقعد ساعة في الجامع بنية الاعتكاف ينفع. بعض العلماء يقول يصلح. طب افضل اوقات الاعتكاف العشر الاواخر من رمضان. طب يجوز في غير رمضان؟ اه يجوز في اي يوم وفي اي شهر يجوز الاعتكاف فيه. طب وقت دخول الاعتكاف ليلة، لا مش ليلة عشرين، ليلة واحد وعشرين. ليه؟ عشان اخد ليلة 21 وليلة 22 و23 و24 و25 26 27 28 29 30، يبقى كام ليلة هم؟ مش بقى اخش ليلة 20 يبقى كده هيبقوا 11. هتقول لي انا عايز ازود، زود خليهم 20 براحتك، بس السنة اللي هو كان يدخل كام؟ ليلة 21. وفي بعض الروايات انه صبيحة الحادي والعشرين، صبيحة الحادي والعشرين، سواء كده او كده لك لك اجر الاتباع. طب ينتهي متى؟ ليله العيد اللي هو غروب شمس اخر يوم من رمضان. ممكن رمضان يكون 30، ممكن يكون 29، يبقى احنا بنطلع نشوف الهلال. الناس يعني المسؤولين شوفوا الهلال يوم كام 29 رمضان عشان يشوفوا 30 ده هيبقى من رمضان ولا من شوال. لو قالوا لنا الهلال ظهر بكره عيد يبقى نطلع من ساعتها. لو قالوا لنا لا ده لسه الهلال ما ظهرش ما شفناهوش يبقى بكره ايه؟ يبقى بكره نطلع معنا كده مع صلاه المغرب. وبعض العلماء يقول ويجوز مع صلاه الفجر، لان خلاص ما فيش ليالي هعتكفها خلاص، وانا انما اتي لاعتكاف الليالي وليس اعتكاف النهار. طيب يستحب في الاعتكاف الاجتهاد في العباده، تفرغ للعباده، كثره الصلاه. كثره الصلاه يعني احنا بنصلي خمس صلوات نخليهم كام؟ لا العبادة الفرض زي ما هي، بس انا ازود في ايه؟ في النوافل. يعني ازود في النوافل يعني مثلا صليت الفجر، بعد الفجر ما فيش صلاة لحد طلوع الشمس، بعد طلوع الشمس بربع ساعة وثلث ساعة ابدأ ايه؟ اصلي. الامتى مفتوحة الصلاة؟ للظهر بخمس، قبل الظهر بخمس دقايق. صلي بقى عشرة عشرين مية ركعة صلي. تقول لي حنام، نام، نام لك ساعتين وقوم صلي ساعتين، صلي ثلاثة. ممكن بعضكم يكون عمره في حياته ما صلى ساعتين ثلاثة على بعض. فكر كده هتقول لي اه فعلا، يا دوب مثلا التراويح تاخد لها ساعه والاعتكاف مره صلينا ساعتين، لكن صليت 3 4 ساعات كده اه ممكن ما تكونش. ودي هنفتح لها فرص ان شاء الله في الاعتكاف، اللي احنا نيجي في ليله من الاعتكاف مثلا نقول من بعد صلاه العشاء ان شاء الله شباب صلاه لحد الفجر. مين يقدر؟ اه في ناس هنام يا عم الشيخ. طب ما انت في البيت ما بتنامش، اشمعنى جيت، اشمعنى جيت هنا هتنام؟ واضح. طب نص ساعة راحة، ماشي نص ساعة وارد، يعني يبقى في طفرات كده معنا كده. وكلها مبنية برضو على اتباع السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهنتكلم برضو ان شاء الله بكرة على تفاصيل اكتر في موضوع الاجتهاد في العبادة وايه افضل العبادات واجتهد في ايه واجتهد ازاي وهكذا. طيب يبقى احنا كده قلنا يعني ايه اعتكاف، والاعتكاف بدأنا فيها هوت لما تكلمنا وسمعنا من حضراتكم الكلام على الاجتهاد في العبادة، الاجتهاد في الصلاة، الاجتهاد. طب انتوا قولوا بقى ليه اعتكاف؟ اعتكاف كمان ليه؟ عشان نعمل ايه بقى؟ ها؟ معلي صوتك والله ما سامع، ما تعلي صوتك ما تخاف، اخذ حسنات. نعمل ايه في الاعتكاف؟ تعود على الطاعة. جميل، لان انا ممكن اكون برا المسجد صورة الطاعة مش في دماغي قد كده متكامل، لكن في المسجد ما بقاش ورايا حاجة خالص غير العبادة. الأكل يجي لي لحد عندي، النوم لوقت معين، بقيت الليل والنهار يلا اشتغل عبادة. ها زيادة العبادة والتقرب إلى الله. ها انه يتقرب في رمضان عشان يثبت بعد رمضان تقوية الإيمان. ها؟ تحري ليلة القدر الله أحسن فرصة للمصالحة مع الله والتوبة. ها؟ على قد ما أقدر تاخد زاد تكمل بيه رمضان اللي جاي. جميل. ها؟ وماشي قول قول ليه اعتكاف؟ عايز تعتكف ليه؟ تفضل. تقرب القلب من الله، عايز أقرأ، عايز أشعر بالأنس بالله سبحانه. أنت قاعد في المسجد، مسجد بيت من بيوت الله، أحب البقاع إلى الله، يبقى دي أنسب فرصة اللي أنت تصلح نفسك وتتغير. ها؟ تعرف على الله من خلال دروس ومجالس العلم، تعود على العبادة. ها؟ ايه كمان؟ تشحن رصيد الحسنات. ماشي. الله، زيادة الألفة والمحبة والأخوة بيننا. ها؟ الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ان هو كان بيعتكف، ونتعرف على السنة بتاعته واحنا في الاعتكاف ونطبقها. ايه كمان؟ ترك السيئات. هو ممكن الواحد يعمل سيئة وهو في الجامع؟ زي ايه؟ يضرب واحد، كذب، لا مش سيئة دي، يشتم، الغيبة والنميمة. ها؟ لا، اللي انت تبقى في عجب يعني وغرور، يعني شايف نفسك. لا، دي حاجة تانية. يعني بقول ممكن واحد يعمل معصية في الجامع، من اللي هي الغيبة والنميم، الغيبة، ها، إذاء المسلمين، النوم وعدم الصلاة، ماشي، بس مش معصية قوي يعني. طيب جميل. يبقى احنا بنقول المسجد فرصة اللي احنا ننشغل بالعبادة، ما يبقاش عندنا معاصي. حتى لو واحد مثلا، لو فرضنا يعني في الناس الكبيرة اللي بتعتكف بيشرب سجاير، عشان لما يدخل الاعتكاف هياخد معاه، بحسب هياخد معاه السجاير، يبقى مفيش سجاير، بقى يتعود ان هو يبطل سجاير. اخد بالك؟ واحد مثلا بيتفرج على تلفزيون وافلام ومسلسلات وبتاع، هيتعود ان هو يبطل 10 ايام، ممكن بعد كده يكمل باذن الله تعالى. ها، استناني بس لما اكمل. طيب كده مجمل الإجابة على السؤالين اللي احنا قلناهم، يعني ايه اعتكاف وليه اعتكاف. التفصيل بقى اكتر ده يجي معنا بكرة، وسؤال مهم جدا هجاوب عنه بكرة، ازاي الاعتكاف يغيرني، ازاي الاعتكاف يبقى نقطة تحول في حياتي، ده اللي هنتكلم عنه بالتفصيل. حمليكوا 1 2 3 4 حاجات تاخدها وتطبقها في الاعتكاف، يبقى الاعتكاف بالنسبة لك جنة، يبقى متعة، يبقى كأنك أول مرة تعتكف، يبقى تذوقت فعلا لذة الاعتكاف ولذة العبادة في الاعتكاف. ده يجي معنا بكرة بإذن الله تعالى في مسجد الرحمة الساعة 10:30. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.